والصبام وفتح لي الليل نتوما الصنزقه على الفيز ما غيتقال من ديما ريل ودرش معلي العشرة فيلم والفا نطيحو الميلي نبوط شوف فاكين فيل كاع تقال اي فاي ديم فيرز معاك شداد السي كان ريمي وكان نسي حيت انسي فيغا ستيل ستيل وبيك معدود كان وجد لي ستيل تخربي لي اير سلينك ديالي ناضي رجع الخوفين غادي سلتي حسبنا كعد بادي من غيري ما كانش البادي بعدا في ماي دي قعب كيتحاسبو عليا خاصني معاهم تيستا دان بيرسوناج وسط من بعدي في هاد الجيم بحال شي قاريه سبيس باز انفاك ذا ميديا ديما مستر بزاف الدرب مقيدة في السرب غتركش جيب لحطاب كان اطلب لما نقحب بعدا سوس الحرب دروقة حماق الحب شحال من حاجة ما سقات بيسكو سطاف بلاد الزوب مع نكون تشلخر واخا في راسي كندمر فاك على بريك ولفاش دبرت شوف القوادة كندرر حتى كوب لين تاع كوبي كنلعب كورة مشي كانت كوبي ديما صولو ما عنديش كوبا حيت كرابو كنت لو انسبيد سكويلة القديمة وجاي نصحها كاع لي فور ما نسيتش على اللي غلطو معايا وغنبقى عاقل على اللي فات داوي وراي ولقيت فاك نقلب القلاو بحال شي فاك ناري غير نويت ستيل وفاك عشرت الراب حيت كلشي فايت هادا حسبو غا كيكوف غنحيد بيلي كان كيلر كي راسكو نيكوف ودني لودي ديال ميريكان هادا حسبو غا كيكوف غنحيد بيلي كان كيلر كي راسكو نيكوف ودني لودي ديال ميريكان بعدا في ماي دي امز قعب كيتحاسبو عليا خاصني معاهم تيستا دان بيرسوناج وسط من بعدي في هاد الجيم بحال شي قاريه سبيس باز انفاك ذا ميديا هنا كاين غير راب كي دومين اي سيم سوي اي كان بي مين غلطه بحال عرفتي في الخرا في هاد الجيم انا الخرا ما كنرابيش لولا ديكارد هادشي الزيت لول حراقه كنت غندير بواط دو برود راس المال مشى غير في الساكا كنكتب حسن منك سمحلي حيت طلعت غير ساطا بيت شفراني لساني فلانك ونبيع ماماك على ود البلاطه تكرم بليا بلاريم بسبب مروه هادشي طلع فاطر نهار دريفت في شي نهار واي مرتي عقاد بشوي دنواي كملت الجيم فري ستايل شرات غلق في الظلام بيبي دلانايت عرفت الزنقه واخا بنضارنا انا ودماغي الحماق راه زارنا بغينا تشينج المخزن جارنا تكال فطاجين كتبان لي ارنا ذكرت الثقه بنورمال في نصاصا دليل كتابه سطا انورمال فوق من بيت تقيل مضوي غير بالنيه خشي فكر البيل غنعطيك الليل ديما فاك ستيل ليل كيم كون شفت الجيم كون طالبات بالتغيير هيب هوب قتلو القحط معلوم عليه نغير معلوم عليه نغير